أياما تريدني، والله دوما يقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. أفلا تمشي إلى الله؟ هلا اقتربت إليه خطوة؟ فسمت هدف أخير بعد العتق من النار واستشعار معية الجبار وتحصيل لذة العبادة، ثمت هدف آخر نود أن نظفر به في رمضان، استنكاف النفس عن المعصية. إن الذي اعتاد الطاعة شهرا 30 يوما ترك الماء الحلال والزوجة الحلال، يستنكف بعد هذا الطيب الذي تطيب به أن يتطين بالطين. قال الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي بعد أن غفر له أتى المعاصي، بعد أن أنعم عليه بالطاعة وقع في المعصية. الاستنكاف عن المعصية. تطلب رضا الرب، أن تعتاد النفس الطاعة، وأن تبتعد وتأنف من الوقوع في المعصية. فاللهم إنا نسألك العافية إخوتا. بعد تلك الأسباب الخمسة تعالوا لنعرف كيف نصوم. إن بودنا حقا أن نصوم، أن نصوم صياما يرضي ربنا جل جلاله، لا بد أن نعلم يقينا أننا عبيد، عبيد أن نعبد الله جل جلاله. فإذا علمنا ذلك فلا بد من مشاهد العبودية في الصيام. أول مشهد من مشاهد العبودية في الصيام مشهد التوحيد. اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب. حين تصوم تشهد توحيد الله. كيف؟ يقول الله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فجعل الله عز وجل أكلهما الطعام قدحا في ألوهيتهما، أنهما لا يصلحان إلهين لكونهما يأكلان، فحاجتهما إلى الطعام نقص، فالعبد هو المحتاج، ومن احتاج إلى شيء فهو ذليل به، ذليل لمن أعطاه إياه. تستشعر قول الله سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. حين تصوم تستشعر الانكسار، أنك محتاج إلى لقمة، ذليل إلى شربة. جلس رجل عند المنصور أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، فأراد المنصور أن يشرب، فقال: بكم لو منحت هذه الشربة تدفع لكي تؤتاها؟ قال: كل ملكي. أراد أن يقوم إلى البول، قال: أرأيت إن حبست هذه البولة كم تدفع لتبول؟ قال: كل ملكي. قال: إذن لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء أو قطرة بول. وما ملك الدنيا بشيء إلى جانب قطرة ماء. هذا هو الذل بعينه يا عبد الله، أن تحتاج إلى لقمة، أن تحتاج إلى شربة، فتفقه الفرق وتعرف أنك عبد وأن الله الملك جل جلاله. تشهد توحيده، أنك تطعم وهو لا يطعم، وأنك تطعم وهو لا يطعم. طعام يطعم ولا يطعم. قال تعالى حين ذاك تفهم قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انتبهت؟ فلتنتبه لهذه مشهد التوحيد، مشهد التوحيد. استمع لتوحد الله إلى قول الملك جل جلاله في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اللهم أطعمنا ولا تحرمنا يا رب. هنا تفقه أشياء، أولها أن الله جل جلاله ذاته غير الذوات فاستطعموني أطعمكم. اللهم أطعمنا ولا تحرمنا يا رب. هنا تفقه أشياء، أولها أن الله جل جلاله ذاته غير الذوات، فذاته غير ذاتي، فهو الغني لذاته وأنت الفقير بذاتك. فإذا اختلفت الذات عن الذات اختلفت الصفات عن الصفات، فتفهم معنى قوله ينزل ربنا، لما اختلفت الذات اختلف النزول، فليس كنزول أحدنا وإنما نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء. حين يقول يد الله تفهم أن الذات غير الذات، فيدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء. حين يقول صلى الله عليه وسلم يضع الجبار فيها قدمه، تعلم أن قدما غير القدم، قدما تليق بجلاله وكماله. فهمت هذا من الصيام؟ ثمة شيء آخر، أنك دوما محتاج، والله هو الحي القيوم. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. افقه هذا المعنى في التوحيد، أنك محتاج فقير والله هو الغني، فأنت لا تقوم بذاتك. ولذلك قال تعالى وهو يطعم ولا يطعم، حسب قوله أغير الله أتخذ وليا؟ فإذا علمت أنه يطعم ولا يطعم وأنت تطعم ولا تطعم، وجب اتخاذه وليا دون غيره. لذلك قال الله آمرا النبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، أمر أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، أمر أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فما بالك تقول يا بدوي. والرسول نفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فبالصيام تعلم ان البدوي والدسوخي والسيدة والحسين بل وسيدنا النبي محمد، كل هؤلاء عبيد فضل الله ورحمته، يأكلون مما يطعمهم، فإن منعهم ماتوا. فلا تتخذ وليا إلا الملك فتقول لا إله إلا الله بحق. المشهد الأول الذي تشهده وأنت صائم مشهد التوحيد، فتعرف بالصيام الله، بالصيام تعرف الله. تمت مشهد آخر، مشهد الشكر، أن الإنسان فطر طبيعة، فطر خلقة طبعا، كما قال ربنا عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال الله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله.